بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والآية هذه قد تعرضنا للكلام عليها في الدرس السابق، ثم قال جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قوله جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بدا بمعنى ظهر، وبان لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما الذي كانوا يخفونه من قبل؟ قيل ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة، وإن أنكروا ذلك في الدنيا أو في الآخرة. وهذا يكون على هذا المعنى المراد بذلك أن هذه الآية نازلة في المنافقين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ماذا كانوا يخفون في الدنيا؟ كانوا يخفون الكفر والتكذيب والمعاندة، ويظهرون أنهم مؤمنون، والحال أنهم كفار ومنافقون. فيوم القيامة يظهر لهم ما كانوا يخفون في أنفسهم وفي قلوبهم. ويحتمل في قوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ظهر لهم ما كانوا يعلمون من أنفسهم، وذلك من صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، وإن كانوا يظهرون للناس أنهم غير متبعين له، وأنه على غير الحق، وأنه ساحر أو شاعر أو كذاب أو مجنون أو غير ذلك، كما قال جل وعلا في حق موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال جل وعلا أيضا أن موسى خاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهم في حقيقة أنفسهم يعلمون أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكنهم يخفون ذلك أنفسهم، ويظهرون للناس أن هذا الذي جاء به غير صحيح وغير الحق، وأنه شاعر وساحر وكاهن أو غير ذلك، لكن في حقيقة أنفسهم وفي قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا حق من عند الله سبحانه وتعالى، وينكرونه تكبرا وعنادا. يخفون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي علمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الأول أي أنهم يخفون في أنفسهم الكفر والتكذيب والمعاندة، وإن كانوا أنكروا ذلك في الدنيا، فيكون المقصود بهؤلاء المنافقون. فإن قال قائل: سورة الأنعام مكية، والنفاق متى كان؟ في مكة لم يكن نفاق، في مكة كان إسلام وكفر، كان الإسلام والكفر، لأن الكفر كانت لهم قوة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن كان بالمدينة لم يستطع أن يرد قوة الإسلام، لم يجد إلا أن ينافق. من أسلم منهم أسلم، ومن لم يسلم منهم من بقي على يهوديته ومنهم من أراد أن يطعن في الإسلام داخله فتظاهر بالإسلام وهو في حقيقته كافر. فالنفاق كان في المدينة والسورة مكية، فكيف يذكر النفاق في سورة مكية؟ قالوا هذا وارد، لأن جاء ذكر النفاق أيضا في سورة العنكبوت وهي مكية. قال جل وعلا: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فهذا معنى آخر في قوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. فقيل إذن في الآية المعنيان: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي النفاق الذي كانوا يخفونه ولا يظهرونه. وقيل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ما كانوا يعلمون من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته فبدا لهم ذلك. وقد يقال أن هذا المعنى أي الثاني هو الأظهر، لقوله تبارك وتعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون، بدا ظهر، وما كانوا يخفون أي الشيء الذي أخفوه، وإنما الذي أخفوه ما يعلمونه في قرارة أنفسهم من صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بل بدا لهم بدوا ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا، كلمة لو جاء النهي عنها، ولهذا بوب البخاري في صحيحه في كتاب التمني باب لو أو ما جاء في لو، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح أمام الشيطان أو تفتح باب الشيطان. لكن جاء في أحاديث ذكر لو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت عمرة. وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ضرك لو أنك مت فغسلتك ثم صليت عليك ثم دفنتك. ولو قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا الإيمان بالثريا لنالته أيدي من هؤلاء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في ذكر جواز قول لو. لكن في المقابل جاء النهي عنها، فيحمل النهي كما قال العلماء عما يعارض القدر ويرده، وعما يكون فيه قدح في القدر. فالأمور كلها قضاء وقدر من عند الله جل وعلا، ولا يمكن أن يقول إنسان لو لم يكن كذا لكان كذا، خاصة فيما مضى وجرى. فيقول إنسان لو أن فلان لم يقطع الطريق لم يموت، ومن الذي أدراك؟ لأن الإنسان يموت بأجل مقدر من عند الله جل وعلا، فموته مقدر وعمره قد قدر وعين، وهو في قبل الشهر الرابع في بطن أمه. فمثل هذا الذي لا يجوز. وأما ربنا جل وعلا فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القائل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا دليل على سعة علم الله عز وجل، فالله تعالى يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن وما سيكون، ويعلم أيضا الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. ما كان سابقا يعلمه، وما هو كائن في الحال يعلمه، وما سيكون لاحقا يعلمه، والشيء الذي لن يكون في هذه الدنيا، الشيء الذي لن يكون ولن يوجد في الدنيا، فإن الله تعالى يعلم لو أنه وجد كيف يكون. هؤلاء إذا ماتوا وعاينوا الآخرة يقولون: لو أننا رجعنا لكنا مؤمنين، ولا نكذب بآيات الله، وهم لا يرجعون أكيد، وهم لا يرجعون. لكن لو احتملنا أنهم رجعوا هل سيصدقون؟ لن يصدقوا. فقال ولو ردوا كما يزعمون ويدعون لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى ماذا؟ إلى التكذيب وعدم الإيمان، إلى التكذيب وعدم الإيمان. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، في طلبهم الرجعة، في طلبهم الرجعة، يطالبون بالرجعة بالرجوع إلى الدنيا، يعني رغبة ومحبة في الإيمان وتصديق، وهم في الحقيقة لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والتكذيب والمخالفة وغير ذلك. وإنهم لكاذبون، أي في قولهم وفي تمنيهم، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فهم كاذبون في هذه الدعوة، وهم كاذبون في كل ما قالوا، ومن ذلك قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي أيضا هم كاذبون في هذا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وماذا كان قولهم في الدنيا؟ وما وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني يوم القيامة. إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني إن هي إلا، إن إذا جاءت بعدها إلا صارت إن تدل على النفي، يعني ما هي، إن إذا جاء بعدها إلا، إن أنا إلا نذير مبين، يعني ما أنا إلا نذير مبين. إن هو إلا قرآن مثلا، ما هو إلا قرآن. إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا. وما نحن بمبعوثين، يعني يوم القيامة ينكرون البعث. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم بين يديه قال أليس هذا بالحق، قال مكرم. فهو هذا استفهام الإقرار، أليس هذا بالحق، هو ليس بباطل. قالوا بلى وربنا، قالوا بلى وربنا، هذا إقرار، بلى وزاد زيادة على ذلك حلف وقسم بالله عز وجل، بلى وربنا كما قالوا سابقا، والله ربنا ما كنا مشركين. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي تكذبون ولا تصدقون النبي صلى الله عليه وسلم. وذوقوا، ذوقوا فيه ماذا؟ المبالغة في شدة عذابهم، أي أنهم يمسهم العذاب حتى يتذوقون ألمه، يمسهم العذاب حتى يتذوقون ألمه. وفيه تسلية للمؤمن لقوله جل وعلا بما كنتم تكفرون، فمن حقق الإيمان نجا من مثل هذا العذاب ومثل هذا الوعيد. وقانا الله وإياكم شره، ووفقنا للخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.